الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل الحديث حول ما في كتاب الله عز وجل من البركة والخير، وبعض النصوص تبقى تلاوة وينسخ حكمها، وأكثر هذه أو كل هذه المنسوخات والناسخات إنما تكون في الآيات المدنية. والمراد المدني هو ما نزل المدني هو الذي نزل لا أنا أريدكم أن تقولوا في المدينة، هو نريد أن نصحح هذه المعلومة. المدني أحسنت يا شيخ، هو الذي نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمكي هو الذي نزل قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان في مكة أو كان في غيرها، كان في المدينة أو كان في غيرها. فالأحكام التي تنسخ هي التي في القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة. يقول سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فالآية الثانية منسوخة، والآية الثالثة هي الناسخة. الآية الأولى هي الناسخة: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وبقيت الثانية تلاوة ولكنها منسوخ حكمها. وهذه من أعاجيب القرآن التي تستدعي التأمل، حينما يذهب الحكم الشرعي ويبقى أن الناس يقرؤونه فقط، وأحيانا يبقى الحكم بدون تلاوة. كان في القرآن قوله سبحانه: والزانية والزاني، عفوا، كان في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذه الآية ذهبت، نسخت، وحكمها باقي. والمراد بالشيخ والشيخة أي اللذان أحصنا سبق لهما النكاح. فهذه أيضا من أعاجيب القرآن. وبعض الناس قد يقول: أين هذا الحكم في القرآن؟ أين هذا الشيء في القرآن؟ فالقرآن فيه إجمال، وإلا لو كان فيه تفصيل لما كان 30 جزءا. فالقرآن يعتبر يعني فيه اختصار، فهو ليس مفصلا في كل جزئية، ولكنه يدل على كل شيء، تبيانا لكل شيء، مختصر، ولكن لم يدع شيئا إلا وفيه ذكر وبيان ويعني وصف حال. وأحيانا تجد في القرآن مثلا الإسهاب في قصة موسى عليه السلام. كم ذكر موسى في القرآن من مرة عليه الصلاة والسلام؟ ذكر كثيرا، وقد كاد القرآن أن يكون لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الذكر الكثير لموسى عليه الصلاة والسلام له فائدة وحكم، يظهر لنا ما يظهر ويخفى علينا لقصر عقولنا ما يخفى. فمن هذه الحكم أن تقام الحجة على اليهود والنصارى وأهل الكتاب فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. والروم أكثرهم نصارى وفيهم يهود، فهؤلاء يبقى عليهم القرآن يرد على شبههم، ويذكر فيه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في الوجه الصحيح والأخبار السليمة التي ليس فيها لا زيادة ولا نقصان. ولهذا تكرر ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كثيرا في القرآن. وكذلك يعني يستفيد المسلمون من ذلك، فموسى عليه السلام لم تكن رسالته فقط لقومه في زمنه، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال: نحن أحق بموسى منكم في صوم يوم عاشوراء. فسنة صوم يوم عاشوراء ابتدأها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ونحن في أثره. فإذا ينتفع المسلم بهذه المواضع التي ذكرت في أخبار نبي الله موسى عليه السلام، ويحاول أن يستخلص منها يعني بالتدبر أحكاما وفوائد ودروس، حينما يعني يمسك بزمام الأمور في بلد من البلدان طاغية مثل فرعون يزعم أنه الرب، يقول: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ربنا يمهله ثم يهلكه في مكان لا يتوقعه. هل كان فرعون يظن أنه سيموت في البحر؟ هل كان يدور في خلده أن البحر ينفتح ويصير طرق، الناس يدخلون وسط البحر يمشون وسط البحر لا يمشون فوق البحر؟ عجيب. ولهذا هذه الآية لما وصل فرعون ورأى أن البحر انفتح، الآن عنده فرصة أن يقف، كفى. انظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى، يدعي الربوبية ويقتل بني إسرائيل ويستضعفهم ويهين موسى ويعلن الشرك والكفر، وينفتح البحر أمامه ولا زال ربنا يمهله، ويرى آية في أول يعني أول مرة يراها في عمره. هذه آية عجيبة جدا، البحر لا يدرى منتهى ثم يصير مفتوح ويتوقف ويصبح مثل الجبل جامدا في لحظة واحدة. ولهذا من الحكم أن فرعون اقترب أكثر وأكثر حتى لا يظن أن الأمر في سحر أو خيال، اقترب حتى رأى البحر ينفتح، ثم وقف على شطه ورأى أن البحر مفتوح وأن الناس دخلوه أيضا، مو بس فقط مفتوح والناس متهيبة منه، لا، هو ينظر إلى الناس تمشي في أرض البحر السفلية، أين الماء؟ أين البحر؟ أين ذهب؟ ما الذي جرى؟ فكان في وسع أن يقف وعلى الفور يعلن توبته يرجع إلى ربه، ولكن الكفر أعماه. ولهذا الشرك دائما يعمي البصائر، الشرك يعمي بصائر الناس. تجد واحد متخرج من دراسة عليا، مثقف، يعني يعرف أشياء دقيقة، اختراعات، يعرف أبحاث، يعرف كتب، يعرف مخطوطات، يعرف أماكن، ثم كل هذا ما يمنعه أن يذهب إلى ضريح ويسجد له من دون الله عز وجل، أو يتخذ إلها مع الله ممن ينسبهم للمشيخة وأنهم أهل يعني فضل، فيسألهم ويرجوهم ويسجد لهم، كما يوجد عند بعض الطوائف الضالة التي تنتسب إلى الإسلام كذبا وزورا. ولذلك لما حطم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام وجعل القدوم الفأس على كبيرهم، وجاء الناس ورأوا الأصنام محطمة مكسرة إلا صنما واحدا، فألقمهم إبراهيم عليه السلام حجرا في أفواههم فسكتوا عن الإجابة. قال فعله كبيرهم, كبيرا هو الباقي الآن, هو الباقي اللي ما تحطم, إذن هو الذي فعل هذه الفعلة. فاسألوهم, شوف التهكم بهم, فاسألوهم, هم كانوا مجموعة مو واحد, قوم كلهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الآن هم وقعوا في حرج, ماذا يقولون لإبراهيم وكيف يسألون الأصنام؟ ولكن الشرك أعماهم عن معرفة بطلان هذه الأصنام والأوثان. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ثم قال أفلا تعقلون, أي هل لا تعقلون, يعني شغل عقلك شوي, أين عقلك, أين عقلك أيها الإنسان, تعبد إله, الإله مكسر أمامك, تعبد إله ما يتكلم, تعبد إله أنت تحرسه, تعبد إله أنت تصنعه, أين العقول, لماذا لا تفكر هذه العقول؟ الجواب لأن الشرك طمس عليها. ويوجد مثل ذلك عند أهل المعاصي, فمن آثار المعاصي السيئة أن تجد الشخص لا يحسن التفكير ولا يحسن التدبير, كل أموره مفروطة فاسدة, كما قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, مفروط عليه, يعني لا يحسن أموره. وسبب عدم إحسان الأمور والتدبير فيها سبب الأمور المعيشية والوظيفية واللي يحتاجها الناس, لماذا؟ لأنه عاص لله. فكيف إذا كان مشركا بالله عز وجل؟ لا شك أن العقول تذهب بسبب هذا الشرك. فإذن هؤلاء الذين كانوا مع فرعون, وفرعون نفسه الشرك طمس على بصيرته فاقتحم البحر, اقتحم البحر وحصل له الويل, وهنا انتهت المهلة. ولما استتم الجنود كلهم انطبق عليهم البحر وعاد إلى حالته. فسبحان من طوع هذا الماء لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وصار جنديا مطاعا بأمر موسى, يضربه ينفلق, يضربه يرجع إلى حالته السابقة. فمثل هذه المتكررة القصص في القرآن ما وضعت عبثا, ما وضعت عبثا. وما يذكر من المناقب للحجاج بن يوسف الثقفي, والذي كان مشهورا بالظلم وتعدى على كثير من العلماء, لكن كانت له محاسن, منها اهتمامه بالقرآن الكريم, كان يهتم بالقرآن الكريم, كان يحفظه. ومرة من المرات جاءه متعنت واحد من الناس وأخذ يجادله لماذا كرر الله في سورة الرحمن قرابة 20 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان, الآلاء هي النعم. فهذا أخذ يسأل الحجاج لماذا تكررت هذه الآيات, ويعني موضع واحد أو مرة أو مرتين تكفي عن نحو 17 مرة أو 18 مرة ربنا يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان, أو أكثر من ذلك, لست يعني محصيا لعدد هذه الآيات, لكن تقريبا أنها يمكن 27 أو نحو ذلك تكرر قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. فأخذ هذا الرجل يسأل الحجاج, فيذكر أن الحجاج قطع رجله وترك رجلا أخرى, وقطع يدا له وترك يدا أخرى, وقال في مثل هذا أيضا لماذا تتكرر عندك هذه الأشياء. فالتعنت في القرآن الكريم ويعني ضرب بعض بعض لا يجوز هذا, ولا شك هذا الفعل من الحجاج أيضا يعني فيه نظر كبير أن يظلم الشخص قد يكون جاهل وما شابه ذلك. فالحاصل أن هناك مواضع فيها تفصيل. مثلا قصة نبي الله يوسف هي القصة الوحيدة التي ذكرت مفصلة، وهذه القصة مليئة مليئة مليئة بالأحكام والفوائد والدروس. وهذه القصة أيضا في سورة مكية وليست في سورة مدنية، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يلقى الأذى البالغ من أقرب الناس إليه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع السيف المهندي. فكان أقاربه، كان عمه يمشي خلفه أبو لهب، كلما دخل على حي من العرب في أيام الحج ونصحهم جاء عمه بعد ذلك قال لا تصدقوه فإنه مجنون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مثبت. فمن الحكم أن نزلت عليه قصة نبي الله يوسف مفصلة حتى يثبت ويثبت أصحابه على هذا الدين العظيم. وإذا تأملت هذه القصة وجدت فيها أيضا الشيء الكثير من الأحكام والفوائد. فأيها الإخوة في الله، إننا ننادي الجميع رجالا ونساء وصغارا وكبارا أن نعتني بكتاب الله حق الاعتناء. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي لن تذهب ولن تضيع، قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولذلك ينبغي أن نعتني بالقرآن العظيم، ينبغي أن نعتني بالتدبر، ينبغي أن نحييه في بيوتنا ومنازلنا، لا نقتصر على التلاوة في بيوت الله عز وجل. صحيح هذا فاضل لا شك، قال صلى الله عليه وسلم يوما لأهل الصفة، وأهل الصفة كانوا فقراء، والحديث في صحيح مسلم قال لهم أيحب أن يغدو كل منكم أيحب أن يغدو أحدكم كل يوم إلى بطحان، موضع قريب من المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين أي عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول الله كلنا نحب ذلك، وكانوا فقراء ما عندهم شيء، أهل الصفة فقراء جدا، ويقول لهم واحد منكم يروح لبطحان ويجيب منه ناقتين كل يوم، تحبون هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وعمل هذا يسير، أن يقرأ الإنسان آية في المسجد الله أكبر، هذا يعني عمل في غاية السهولة، وخاصة عبادة الذكر هذه لا تكلف شيء، وعبادة الذكر والتلاوة يشترك فيها كل الناس من صغير وكبير ومن غني ومن فقير، فالإنسان يقرأ بالمجان ما يدفع شيء ولا يخسر شيء ولا حتى يحرك شيء، وفي أي وضع، إن شاء جالسا وإن شاء مضطجعا، كما قال سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فلو أن الإنسان قرأ القرآن وهو على جنبه، أو قرأ القرآن وهو جالس، أو قرأ القرآن وهو قائم في صلاة أو في غيرها، أو ذكر الله في هذه المواضع الثلاثة، فكله خير وفضل عظيم وشرف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وللمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.